عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أول سؤال: أكتب اسمك، عارف اسمك؟ طيب أكتب اسمك. ثاني حاجة: اختبار سورة المائدة. أولا اختبار الحفظ، أكتب الآيات التالية وخمس آيات بعدها. انا هقول لك آية، بداية آية هتكملها وتكتب بعدها خمس آيات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، باء: جعل الله الكعبة البيت الحرام، السؤال الثاني: اكتب الآيات الدالة على المعاني التالية، ألف هو: واحد، النهي عن صيد البر في الحرم دون صيد البحر، اثنين، وصف اليهود لعنهم الله، أو وصف اليهود لعنهم الله لرب العزة بالبخل، ثلاثة، النهي عن موالاة الكافرين، أربعة، كثارة اليمين، كفارة اليمين، خمسة، إشهاد غير المسلم على الوصية وضوابطه، إشهاد غير المسلمين على الوصية يجوز في أوقات وله ضوابط، في آية تكلمت عن هذا الموضوع، اكتبها، ستة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الآية في سورة الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ورد سؤال للمرسلين في هذه السورة للرسل وسؤال لعيسى عليه السلام، اذكر الآية الدالة على ذلك، سؤال للرسل وسؤال لعيسى عليه السلام يؤكد معنى هذه الآية: ولنسألن المرسلين. آخر سؤال في القرآن: ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ تنقمون منا، الطاغوت، السحت، الربانيون، لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين، السيارة، السيارة، قياما للناس، حام، حام، أجعلهم بحياة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. حام روح القدس كهلا كهلا الحواريون الحواريون الأزلام بفضلك واصفح عن خطيئتي وبال أمره. أنا الغريب فلا أهل ولا وطن وبال أمره الوحيد فكن لي عليكم أنفسكم أمتي. عليكم أنفسكم الذين استحق عليهم الأوليان. مين الذين استحق عليهم الأوليان؟ على ايه؟ الذين استحق عليهم الاوليان. الاكمه الاكمه. اسئلة الحفظ عبارة عن ست ايات 18 اية في 18 دقيقة تخلصوا. كلمات معاني الكلمات 16 كلمة. كل كلمة يكتب معناها في نص دقيقة يبقى 8 دقايق. 8 على 16 يبقى 24 دقيقة. لا احنا بديكم نص ساعة يعني في 6 دقايق بقشيش زيادة. خلاص بعد كده امتحان الحديث بس خلصوا ده الأول. الكاشف الغم القاضي لحاجاتي. حد فاته حاجة في امتحان الحديث؟ ما كتبش سؤال؟ اكتب. اللي مضايقه صوتي يرفع ايده. اللي مضايقه صوتي من اللي بيحله يرفع ايده. مش حد مضايقه صوتي؟ فهو العليم بأحزاني وآهاتي. وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي. الفقير إلى رب السماوات. أنا المسيكين في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن جانا من عنده ياتي.